وعدت بعد ذلك الى ابخره تتصاعد وشويه عناصر في التراب ترجع، مش كده؟ الروح هي. طب بالله استطعت ان تتصور الروح؟ ها؟ طب لها مكان؟ شكلها ايه؟ فاذا كان مخلوق لله لم تستطع ان تتصوره، فكيف تستطيع ان تتصور خالقه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا الايه؟ مثل في نفسنا احنا. يبقى من عظمه الحق انك لا تستطيع ان تدرك صورته، ولذلك ساعات نقول ياتي الله، يعني بما لم يكن في حسبانكم. كل اللي هيتصور ربنا على اي شكل، ساعه ما يجي ربنا يبقى جاء على حقيقته، غير الصوره اللي ايه اللي في دماغكم. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، يعني تيجي الملائكه وقضي الامر. في ناس عايزين يخرجوا المساله، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، يعني امر الله، امر هو عايز يخرج من ايه؟ من ان ربنا اتى، وان ربنا ايه جاء، زي وجاء ربك والملك ايه صفا، ايه صفا في ظلل من الغمام والملائكة. كلمة ظلل من الغمام دي مسألة غيبية، كلمة الغمام نعرفها اولا، ظلل نعرفها. ما هي الظلل؟ جمع ظلة. الظلة دي تقدمت في قوله سبحانه ايه، عند قوله سبحانه واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ايه ظلة، يعني شيء يظلل. طيب وظلل ومن الغمام، والغمام ايه؟ غم الشيء مستور يعني، والغمام ده بيستر ايه؟ بيستر الشمس وبيستر عنا السماء، مش كده ولا لا؟ فكأن العملية حتجينا في ايه؟ في زحمة تطبيبة، زحمة ايه؟ في هول. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، امر الامور الغيبية والملائكة وقضي الامر. قضي الامر يعني ايه؟ لم يعد هناك مجال ان ترجع الى الله، وما دمنا لا نعرف تحقيقها زمنا خاصا، يبقى من الاحسن والاليق ان نحتاط لوقوعها، مش كده ولا لا؟ وقضي الامر والى الله ترجع الامور. امراض يقول ربنا ترجع الامور، ومره ترجع الايه، فكأن الامور مره تجيء مندفعه بذاتها، ومره تساق، ومره فالشيء بذاتيته ياتي، والشيء بسوقه اليك ياتي، فكل عوامل الاتيان متوفرة، فمن لم يجئ طوعا جاء ايه؟ جاء كرها. ثم يعود الحق سبحانه وتعالى الى بني اسرائيل. فيقول سل بني اسرائيل كم اتيناهم. فكأن الله لم يحمل على بني اسرائيل، ويريد من بني إسرائيل أن يقروا على أنفسهم. ساعة تقول سل فلانا عما فعل، أو سل فلانا عما فعلته أنا معه، كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة أنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك. ساعة تجيلك يقول لك اسأله، هو ماذا سأله؟ أنا مش لا أتكلم. معنى سله ولا أتكلم أنا، خليهم هم اللي يتكلموا، أنه واثق تمام الثقة في أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق. تبقى حجة ولا لا؟ جي واحد يشتكي لك وعبد ذلك، قلت له والله أنا لا أتكلم، اسأله أنا راضي ليقوله. لا تقول هذه الكلمة وتجادف وتعطي الحق له في أن يتكلم كلاما يكون حجة عليك، مش أنت بتقول اسأله يعني احترم جوابه. لا تقول ذلك إلا إذا علمت تمام العلم أنه لن يستطيع أن ينكر شيئا من هذا. فبقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم،